الباب الثالث والأصل في وجوب الطهارة. هذا أننا قد فرغنا من بابين، الأول في الوضوء والثاني في المسح على الخفين، وهذا هو الباب الثالث في المياه. والفقهاء يختلفون في ترتيب كتبهم، فبعضهم يقدم أبواب المياه أو باب المياه على غيره لأنه هو الوسيلة إلى هذه الطهارة، والتيمم إنما هو بدل منه. وبعض العلماء يذكر الوضوء أولا وما يتعلق به، ثم بعد ذلك يتبعه بباب المياه كما ذكر المؤلفون. وهذا حقيقة مصطلح يختلف فيه الفقهاء ولا مشاحة في الإسلام. والأصل في وجوب الطهارة بالمياه هنا يقول باب المياه. فلدينا الآن مصطلحات في هذا الباب كثيرة، هناك كلمة باب وهناك مياه، وسيرد أيضا كلمة الآجل والقلة، هذه كلها ستمر بنا في هذا الباب. والباب كما هو معلوم هو في الأصل المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه. فمثلا أبواب المسجد هي الطرق والمنافذ التي توصل إليه، وكذلك أبواب الدور والمدارس وغيرها، هذا هو الأصل في الباب. لكن المراد به من الناحية الاصطلاحية ما يشتمل على جملة من الأحكام يندرج تحته أبواب فصول ومسائل متعددة. وأيضا هذه مصطلحات يختلف فيها الفقهاء، فنجد أنهم مثلا يذكرون في الباب فصولا، وبعضهم يجعل بعد الفصول فروعا ويتبعها بمسائل، وبعضهم يجعلها مسائل، وهذا في نظري أولى. فهناك باب ثم فصل وهو أشمل ثم مسألة، لأن من العلماء من يرى أن المسألة أيضا إنما هي مقاربة أو مساوية لكلمة قاعدة، هذا معنى باب. وكلمة المياه نحتاج أن نقف عندنا. أولا نحن الآن الباب هو باب المياه، والمياه إنما هي جمع ماء، وهذا الجمع الذي رأيتم إنما هو جمع كثرة، ونحن كنا قد نعرض للنحو والصرف بالمناسبة. فكلمة المياه إنما مفردها ماء، وماء حقيقة له أصل، ليس هذا هو أصل وضع الكلمة في اللغة العربية. فأصل ماء يقولون هو موهن، أصل كلمة ماء موهن. أنتم ترون هنا أن الهمزة منقلبة ماذا عن أصل، وأن أيضا الألف منقلبة ماذا، أن الهمزة منقلبة عن حرف آخر، وأن الألف منقلبة عن أصل. فأصل ما موهن. وهناك قاعدة صرفية معروفة عند النحاة والصرفيين يقولون فيها إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألف. فمثلا لو أخذنا كلمة باع، أصل كلمة باع بيع، نجد أن الياء قد تحركت وانفتح ما قبلها فبعد ذلك قلبت ألفا فصارت باء. لو جينا إلى قلب الواو ألفا مثل قال، أصلها قولة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قال. إذن قال أصلها قولة، وباع أصلها بيع، وماء أصلها موها. قد يسأل سائل فيقول كيف نعرف أن هذه الهمزة أصلها ها؟ عندما نرد المفرد إلى جمع، عندما نأتي بجمع القلة فنقول أمواه، أو بجمع الكثرة فنقول مياه، نجد أن الهاء قد عادت إلى أصلها، وبذلك نعرف أن هذه الهمزة إنما أصلها ها، أي حرف أبدل بحرف آخر. طيب هنا يرد سؤال أيضا، لماذا جاء المؤلف وغيره، هذا عامة الفقهاء لا يقولون باب الأمواه وإنما يقولون باب المياه، فلماذا جاءوا بجمع الكثرة وعدلوا عن جمع القلة؟ قالوا ذلك بالنظر إلى أنواع الماء. فنحن الآن لو أردنا أن نبسط الكلام بسطا جزئيا في الماء وجدنا أنه ينقسم أولا الأقسام، فهناك طهور وهناك طاهر، وهناك ماء نجس، وهناك ماء متغير، وهناك ماء باقي على خلقته، وهناك ماء تغير بماذا، بطول مكثه. وأيضا لو جينا إلى أنواع المياه لوجدنا أن هناك مياه نزلت من السماء التي سنتحدث عنها، ومياه نبعت من ماذا، من الأرض، وما نزل من السماء إما مطر وإما برد، وقد ينزل ثلج أيضا. وكذلك بالنسبة لما ينبع من الأرض، كذلك هي مياه البحار كما ترون، وكذلك مياه الأنهار ومياه العيون ومياه الأودية إلى غير ذلك من الأجزاء. فنحن نعرف أن جمع القلة ينتهي عند العشرة فما دونها، ما زاد على ذلك يسمى بجمع الكثرة. ولذلك لهذه الأنواع ولغيرها من أمور أخرى تتعلق بالماء من تنويعاته ذكر المؤلفون ذلك المصطلح فقالوا باب المياه ولم يقولوا الأمواه. والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى وينزل، يعني الأساس في وجوب الماء، أولا الماء أيها الإخوة كما تعلمون هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد أنعم على عباده بهذا الماء، ففيه حياة الإنسان وفيه حياة الحيوان وفيه كذلك حياة النبات، ولا يستطيع إنسان على وجه هذه الأرض ولا حيوان ولا نبات أن يبقى دون هذا الماء. ولذلك نجد الآن أن هذه النعمة بحمد الله قد تيسرت وأنها أصبحت في متناول أيدينا، وها نحن نرى الآن ماء زمزم موجود أماء بين أيدينا في هذا المقام، جاءنا مما يقرب من مسافة 60 و400 كيلومترا. كذلك كنا نرى فيما مضى أن مثلا أن البدو الرحل يتنقلون وراء الماء من مكان إلى مكان، يتتبعون العشب ومواطن المياه، والآن بفضل الله قد نجد أنه تيسر، وهذا الماء أنزله الله سبحانه وتعالى فأحيا به كل شيء كما قال سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن هذا الماء في حياة كل شيء، والماء إنما هو جسم كما يقول العلماء لطيف شفاف، ولذلك نجد أنهم يختلفون مثلا في لونه، فبعضهم يقول هو أبيض وبعضهم يقول هو أسود وبعضهم يقول لا لون له، لكن الإنسان عندما يدقق النظر في ذلك يجد أن أصح الأقوال إنما هو أنه أبيض، لكن كونه يتغير فإنه لأنه شفاف قد يختلف باختلاف ماذا، فمثلا هو أشبه ما يكون بالزجاج، فقد تأتي بكاس أبيض فلو وضعت فيه الشاي لتحول أحمر، وإذا كان أغمق تحول أسود، وقد تضع فيه اللبن فيكون أبيض، وهكذا. كذلك نفس الماء، وخير دليل على أن الماء أبيض عندما يتثلج، عندما يتحول الماء من سائل إلى ثالج نجد أنه أبيض. والذين يقولون بأنه أسود يريدون ما ورد في حديث عائشة الذي ذكرت في مآكل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل محمد الأسودان التمر والماء، فهنا ذكرت شيئين التمر والماء ووصفتهما بأنهما أسودان، لكن العلماء أجابوا عن ذلك وقالوا إن ذكر الأسودان إنما هو للأغلبية، فقدم التمر على الماء وكما يقال القمران، مع أن المقصود بذلك هي الشمس والقمر، ولكن قيل عنهما القمران لأن القمر مذكر والشمس أنثى، ففضل الذكر في هذا المقام على الأنثى. والذين يقولون بأنه أبيض يستدلون بحديث الكوثر لأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وهناك من يقول لا لولا نهوى لا نريد أن نقيف في هذا المقام، لكن الصحيح أن الماء لونه أبيض، وهذا يعرفه كل إنسان عندما يراه ماذا ثالجا. هذا الماء الذي سنتحدث عنه منه ما يعرف وهذا مصطلح بالماء المطلق. ما معنى ماء مطلق؟ يعرفه العلماء بأنه الباقي على خلقته، يعني الذي لم يتطرق إليه أي شيء فغيره أو بدله. وبعضهم يعرفه بتعريف آخر فيقول هو العاري عن الإضافة، لأن الماء قد تضيف إليه شيء، وهذا الذي يضاف إليه قد يكون طاهرا، وهذا الطاهر لا يخلو إما أن يكون قليلا فلا ينقله عن اسم الماء، وقد يكون كثيرا فيحوله من اسمه فيضاف إلى اسم ذلك المضاف، فيقال ماء الورد أو ماء البقلة والحمص أو ماء الزعفران أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تعرفونها. إذن الماء المطلق هو الذي بقي على خلقته، أو هو الذي الخالي من الإضافة، يعني الذي لم يضم إليه شيء آخر، هذا هو الماء المطلق. الماء الآجل الذي سيتكلم عنه المؤلف هو الذي تغير بطول مكثه دون أن يغيره شيء آخر. الماء أيضا هذا الطاهر قد يكون المغير فيه مما لا يمكن أن ينفك عنه أو يصعب أن ينفك عنه كالأشجار التي تنبت فيه كالطحلب وغيرها، وهناك ما يمكن الانفكاك عنه. نعود مرة أخرى ونقول الماء لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ماء طاهرا أو غير طاهر، فالماء الطاهر هو الذي بقي على خلقته، وهذا الماء الطاهر أيضا لا يخلو، إما أن يكون مجردا من أي إضافة وهو الماء المطلق، وإما أن يكون أضيف إليه شيء. هذه الإضافة قد تكون قليلة فلا تنقله عن اسمه، وقد تكون كثيرة فيتحول من اسم ذلك الماء إلى اسم المضاف إليه. الماء أيضا القسم الآخر هو الماء النجس، وهذا الماء الذي لحقته نجاسة لا يخلو من أمرين، لأنه أيضا إما أن تكون هذه النجاسة الذي لحقت به قد غيرت وصفا أو أكثر من أوصافه، وإما أن تكون هذه النجاسة قد استحالت فيه فلم تغير وصفا من أوصافه. ومن هنا وقع اختلاف العلماء في النجاسة. أولا سنعرف إجماع العلماء على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فإن العلماء مجمعون على أنه ماء نجس. وهذا وإن تكلم العلماء عن الحديث الذي ورد فيها الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، فجزء الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الحديث صحيح، لكن كلمة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه هذه الزيادة عند ابن ماجه هي ضعيفة. إذن يسأل سائل فيقول لماذا حصل اتفاق بين العلماء؟ لأنه قد حصل إجماع على أن الماء إذا بان جرمها إذا اختلطت به نجاسة فبقي جرمها فيه بمعنى لونا أو طعما أو كانت الرائحة، فإنها قد نقلته من صفة الطهورية والطهارة إلى أن أصبح نجسا. والماء كما هو معلوم طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر وهو الطاهر غير المطهر، ثم نجس. وبعض العلماء يقصرهما على نوعين طاهر ونجس، والحنفية لهم خلاف مع جمهور العلماء لأنهم يرون أن صيغة فعول طهور كصيغة فاعل لا تتعدى، والجمهور يردون عليهم بكلمة بقول الله سبحانه وتعالى ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فيقولون هنا تعدى. والخلاف هنا أقرب ما يقول لأنه لفظي، لأن سواء قلنا هو طاهر يعني قسمنا الماء إلى طاهر ونجس فالطاهر هنا سيقوم مقام الاثنين، أو قلنا هما ثلاثة، وتجد هذا موجود ليس فقط في مذهب الحنفية قضية التقسيم، إنما هناك من العلماء في المذاهب الأخرى من يأخذ به. والأصل في وجوب الطهارة بالبياه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله فلم تجدوا، هذا هو الدليل الأول على ماذا يريد. يقول المؤلف هنا الأصل في طهورية الماء هو قول الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء يعني ماء المطر ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبهم، إلى آخر الآية التي في سورة الأنفال. نعم. وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وكذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أيضا هذه آية أخرى تدل على وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت في الماء. لكن المؤلف هنا وغيره من الفقهاء يقتصرون على الآيتين لأنه ورد فيهما ذكر التطهير وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة. إذن هنا الآيتان اقتصر عليهما عند كثير من الفقهاء للتنصيص على الطهورية، لكن بعضهم أيضا يضيف إلى ذلك الآية التي آية الوضوء التي في آخرها فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وكذلك سيأتي ذكر الحديث الذي سيريده المؤلف. وأجمع العلماء على أن جميع أنواع على أن جميع أنواع من الأدلة من السنة قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن البحر: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه الحل ميتته. فأنتم ترون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اقتصر في إجابته على سؤال السائل، بل أجابه عما أشكل واستشكل وسأل عنه، وأضاف إلى ذلك أمرا قد يكون إن لم يكن بمنزلة سؤاله عن الماء فلا إن لم يكن أهم منه فلا يقل أهمية عن ذلك من حيث الجهل به، لأن الإنسان قد إذا جهل مثلا حكم الماء البحر أولى أن يجهل ماذا ميتة البحر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عنه هذا الإشكال وقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذ، وهم محجوب. هذا الذي أشار إليه نقل ذلك عن الصحابيين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه نقل عنهما أنهما كرها الوضوء بماء البحر، ويستدل لهذا القول. ونقل أيضا عن سعيد بن المسيب من التابعين، تعرفونه من كبار التابعين، نقل عن هؤلاء عن الصحابيين رضي الله عنهما وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنهم قالوا بكراهية ذلك. والدليل إن تحت المؤلف ما ذكر الدليل إن تحت البحر نار وتحت النار بحر، فذكر سبعة أبحر وسبعة نيران، وهذا الحديث هو حديث ضعيف. وأيضا العلماء ناقشوه من ناحية الحس وقالوا: نحن الآن المحسوس أننا نشاهد الماء، والرسول عليه الصلاة والسلام نص في الحديث الصحيح فقال: هو الطهور ماءه، فبين أن ماءه طاهر، فلا يمكن أن نترك ذلك الحديث الصحيح الصريح الذي أيضا عمل به الصحابة رضوان الله عليهم والمسلمون بعد ذلك، وهذا حقيقة خلاف يعتبر ضعيف. فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذ، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له. ما هو الماء المطلق؟ ذكر الماء. وأنزلنا من السماء ماء طهور، هنا الماء أولا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هنا الإطلاق. ثم جاء التنصيص على البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذا رفع كل إشكال وأزال ماذا. وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني غالب الأخوة الذين مانعهم وهم من الطلبة الذين يدركون هذه الأمور، يعني المصطلح عليه أن ما رفع على الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى حديث، وما وقف به عند الصحابة يسمى أثر، اصطلح عليه، لكن قد يسمى الحديث أثرا وقد يسمى أيضا الأثر حديثا. فتجدون بعض العلماء يقول كحديث ماذا ابن عباس فما يمر بنا الآن، وهي أحاديث موقوفة، هذه تسمى مصطلح، لكن هذا لا يضر. لكن مصطلح المؤلف هنا أنه يقصد بالأثر هنا الحديث المرفوع، وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته. أولا هذا الحديث الذي ذكر المؤلف لم يقتصر عليه ما يعني ما اقتصر أو لم يكن تخريجه قاصرا على الموقف، فقد أخرجه الخمسة، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغير هؤلاء، البيهقي والحاكم والدارقطني، وصحح هذا الحديث الترمذي ونقل عن الإمام البخاري تصحيحه أيضا وصححه جمع غفير من العلماء، فهو حديث صحيح. فلا نفهم من كلمة أخرجه مالك في الموطأ أنه لم يخرجه غيره، ولكن المؤلف اطلع عليه في الموطأ واقتصر عليه. وإن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده، وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء هو مرة أخرى. وهو إن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر عبارة إلا وقد فهمناها هنا، هذه الكلمة قد يقرأها الطالب بعد ذلك فتوهمه، وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته إلا أن أدلة الشرع تعضده. هنا المؤلف كما أنا قلت لكم قبل قليل هذا الحديث صحيح وصححه جمع من أكابر العلماء، وهذا الكلام الذي ذكره هو ينقل، قلت لكم المؤلف متأثر بابن عبد البر، فهو في كثير مما ينقل عن كتاب الستال ابن عبد البر فيما يتعلق بماذا؟ بالمذاهب وأيضا بالأحاديث والأثار، وكذلك كتاب التمهيد، فهو ينقل عن هذه الكتب كثيرا، عن هذين الكتابين كثيرا. فالذي ذكر المؤلف أنه ضعفه من حيث السند هو ابن عبد البر، لكنه أخذ به من حيث المعنى، وليس معنى هذا أن ابن عبد البر عندما يضعف حديث نعتبر هذا الحديث يعني ضعف، فقد صححه من أكابر العلماء من انعرفوا بالجرح والتعديل الإمام النووي وابن حجر العسقلاني وغير هؤلاء، وقبلهم كما رأيتم الإمام البخاري وكذلك أيضا الترمذي وغير هؤلاء، فالحديث صحيح. ابن عبد البر يعني صح يعني ضعفه، لكن له طرق متعددة وروايات متنوعة، ونحن حقيقة ما نحب أننا ندخل في تفصيلة الروايات والجرح فيها وجمع الطرق، لأن هذا قد يخرجنا وقد يشق فهمه أو يشكل على كثير من الإخوة الذين معنا، لكننا دائما نوجز في هذا المقام، نقول هذا الحديث صحيح لأنه صححه جمع من العلماء الذين يتقدم أقوالهم في الجرح والتعيين. أما الذي أشار إليه فهو يقصد بذلك ابن عبد البر، قال بأن سنده ضعيف وهو ضعف الرواية أو الروايات التي يعرفها، وهناك روايات صحيحة وطرق متعددة سلم بها العلماء وأخذ به من حيث المعنى، هو الطهور ماؤه الحل ميته، لأنه لا ينازع ابن عبد البر في طهورية الماء البحر. وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير. قال أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا، فرق بين ما ينفك عنه كما نقول الطحلة النبت الذي يخرج في السواقي على جيلان البركة وغيرها، هذا يصعب قد تستطيع أن تتخلص منه، لكن قلنا نحن نقول ونكرر الشريعة بنيت على التيسير، وستجدون أن من العلماء من احتج لمذهبهم في التقييد بالقلتين بمسألة ماذا التيسير ورفع المشقة في الشريعة الإسلامية ليقوى حديث القلتين لكثرة النزاع الوارد فيه. إذن أما ما ينفك عنه غالبا فهو هي الأمور التي يستطيع الإنسان أن يتخلص عنها، أما الأمور التي يشق التخلص منها فهي التي يقصد، هذه أمور لا تؤثر على الماء، وهو يتحدث عن الطاهرات. إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين. ابن سيرين تعلمون هو تابعي وله رأي في الماء الآجن، لا شك أن الماء الآجن يتغير، يعني لو وضع ماء في بركة أو في خزان أو في إناء كبير أو في قلة ومضى عليه زمن طويل، لو أن أحدنا وضع ماء في مكان ثم سافر إذا عاد يجده يخضر، لا شك أنه حصل تغير في لونه، لكن هذا التغير ما حصل بسبب نجاسة، إنما حصل بسبب طول المكث، وهذا قد يحصل في الأبار أيضا التي تترك زمنا طويلا المعطلة، يعني البيرة المعطلة قد يحصل فيها، يحصل في الخزانات التي تهجر زمنا طويلا، فالعلماء يقولون كونه تغير بطول مكثه لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا، فهو كغيره من المياه، وهذا القول انفرد به وهو قول ضعيف وعامة العلماء يخالفونه في ذلك. وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق. لا شك الماء المطلق ما استثنى من ذلك الآجن، فنحن عندما نقول ماء يدخل فيه الآجن فهو لا يخرج عن كلمة ماء، لكن لما نقول ماء الزعفران أو أن نقول النبيذ، يعني مثلا عندما يؤتى بماء فيعصر فيه تمر مثلا نسميه زبيبا، وسيأتي الكلام ماذا في حكم الوضوء بالنبيذ وخلاف الحنفية في ذلك، لكن هذا هو ماء مطلق تغير بطول مكثه، يعني مضى عليه زمن فتغير بطول هذه المدة التي مرت عليه، هل هذه المدة التي مرت عليه نقلته من الماء المطلق الطاهر إلى غيره؟ الجواب لا، الصحيح أنه كغيره من المياه. واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه وأكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء. حقيقة ما اتفقوا أجمعوا على أن الماء، أولا نعطيكم ملخص لهذا، نقول الماء إذا خالطته نجاسة فلا يخلو من أمرين، إما أن تغير أوصافه أو واحدا منها أو لا تغيرها، فإن غيرت وصفا أو أكثر فالعلماء مجمعون على أنه ماء نجس، وإن لم تغير وصفا من أوصافه خالطته ثم استحالت به يعني ذابت اختلطت به ما أصبح لها أثر، ما غيرت لونا ولا طعما، ما يتبين شيء من أثر النجاسة. فهنا وقع الخلاف بين العلماء على أقوال عدة، ذكر المؤلف بعضها وبعضهم أوصلها إلى سبعة، والمشهور منها ثلاثة هي التي سنعرض لها في الغالب. أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور، واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه. لماذا قال واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر يعني نسبة إلى ماء البحر كثير، يعني حتى يخرج خلاف الحنفية، لأن الحنفية كما تعلمون سيخرجون إلى ماذا يرون أن النجاسة تؤثر، وستعرفون دليلهم وأدلتهم، لكنهم مع ذلك عارضتهم أدلة أخرى ولا بد من مخرج لذلك، فوضعوا ميزانا ومقياسا لذلك، فقالوا الماء إذا خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه لا مانع أن يبقى طاهرا، لكن بشرط أن يكون من الكثرة بحيث أنك لو حركت طرفا من طرفيه لما سرى الحركة إلى الطرف الآخر، أو على التفسير الآخر وهو قول محمد بن الحسن 10 أذرع في 10 أذرع، وقالوا أنه قاس ذلك في مسجده يعني عمل موازنة في ذلك، فوجدوا أنه إذا حرك من هذا القدر لا يصل. لكننا نقول هذا أولا يعني قد الرياح تختلف واتجاهها وقد تنقل من حيث السرعة وغيرها، وقد يأتي كما ذكر العلماء أن يكون هذا الذي ذكر جدول ممتد وقد يوقع فيه من النجاسة وغيرها ما يؤثر فيه أيضا. إذن الحنفية هنا أرادوا أن يخرجوا من جملة الأحاديث التي تنهى مثلا عن البول في الماء أو عن غمس اليد قبل إدخالها في الإناء وعن حديث الأعرابي وغير ذلك من الأدلة، وعن حديث القلتين إن كانوا يضعفون ذلك وأكثرهم يضعفوا وسيأتي الكلام فيه، حتى يخرجوا من ذلك ووضعوا مقياسا للحد عندهم. فهو بهذا يقول اتفقوا حتى يدخل الحنفية مع جمهور العلماء، فقال ولذلك انتبه عبارات المؤلف هنا فيها دقة، لأن هنا عندما عبر بذلك أراد ألا أن يوجد موضعا يلتقي فيه الحنفية مع بقية العلماء، لأن أشهر الأقوال ثلاثة في هذا، قول يرى أن الماء إذا حلت به نجاسة ولم تغير هو طاهر، وآخر يقيده بالقلتين ويجعلها هي المقياس هي الحد، إذا وصل قلتين لا يؤثر عليه شيء إلا إذا غير لونه وطعمه وريحه، دون القلتين يتغير، فهم يأخذون بماذا؟ حينئذ بمفهوم المخالفة. واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه. هنا قيده، وهذا كما تعلمون هو الصحيح، قال ما لم تغير، أما إذا غيرت أحد أوصافه فلا فرق بين أن يكون قليلا أو كثيرا، وأنه طاهر، فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب. إذن المؤلف هنا يريد أن يحكي لنا مواضع الإجماع. أحيانا تجدون بعض الفقهاء له مصطلحان، أحيانا يقول أجمع العلماء وأحيانا نقول اتفقوا، والإجماع الذي لا يوجد فيه من خالف، لكن قد نجد من يخالف كالأصم بن علي ومثل هؤلاء يعتد بهم، قد نجد خلافا للشيعة لا ننظر إليه، قد نجد خلافا للخوارج في بعض المسائل لا نعتد به، القصد في من يعتبر خلافه هو من هو معدود في ماذا؟ في مسائل الإجماع كما هو معدود في مسائل الخلاف، ولا يشترط أن يكون أحد الأئمة الأربعة، قد يكون أحد الأئمة الأربعة وغيرهم، المهم أن يكون من العلماء الذين لهم وزنهم وقيمتهم وترهم ومكانتهم أيضا في العلم. واختلفوا من ذلك في 6 مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب. تجري مجرى القواعد، وأكرر قلت لكم هذا الكتاب قال عنه كتاب قواعد لأنه فعلا شبيه بالقواعد، هذه المسألة التي ذكرها لو قرأتم مثلا في بعض الكتب الموسعة لوجدتم كم من الفروع تتطرع عنها وكم من الجزئيات تلحق بها، لكنك عندما تضبط أصل المسألة سهل عليك أن تضبط فروعها وجزئياتها. وهذا أهم ما في الفقيه، الفقيه كلما أمكنه أن يضبط أصول المسائل سهل عليه بعد ذلك أن يلحق بها الفروع، لأنه أصبحت عنده أصول وقواعد ثابتة يستطيع تدور حولها بقية الفروع والأحكام.